السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكان من المفترض أن نكمل حديثنا هذه الليلة في كتاب الضيوع، وكنا سنتكلم عن باب الشفعة، ولكن رأيت أن ثمة أمر هو من الأهمية بمكان أن نتكلم عليه، ألا وهو مسألة الفتن. مسألة الفتن، خاصة أن المسلم في هذه الأيام تحيط به الفتن كل يوم، كل يوم هو في فتنة جديدة مما يسمعه أو يقرأه أو يبصره. فالإنسان ينبغي أن يكون خاصة طالب العلم وخاصة الباحث عن الحق، ينبغي أن يكون ذا بصيرة في هذه المسألة، سائل الفتن. ويعني وجدت كتابا طيبا يتحدث في هذا الباب، نقرأه سويا إن شاء الله في هذه الليلة، أو نقرأ بعض ما فيه في هذه الليلة لعلنا نستفيد إن شاء الله. هذا الكتاب هو كتاب بصائر في الفتن للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم، بصائر في الفتن للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله، وهو من العلماء المعروفين، صلى الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يجزيه خير الجزاء. قال الشيخ حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على النعم الغامرة، حمدا يعيد قطار القلوب عامرة، ونقر له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد صلاة تجلب لنا صلاة إلى صلاة إلى عاشرة، وعلى آله أولى المناقب الفاخرة، وصحبه ذوي الفضائل المتكاثرة. أما بعد، فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها من خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة، وتتواتر عمياء صماء مطبقة، كقطع الليل المظلم أو كالأمواج الملاطمة، تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي الاستعداد للفتن قبل نزولها بالتسلح بالعلم والبصيرة مع العمل والاجتهاد، والاستعداد ليوم المعاد، عسى أن ننتبه عن الذنوب وتلين منا القلوب ونستيقظ من الغفلة ونغتنم المهلة قبل المباغتة والوهلة. ومن هنا جاءت هذه البصائر تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله سبحانه أسأل أن يخلص نيتي ويحسن طويتي، فإنما الأعمال بالنيات، وإن الحسنات يذهبن السيئات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن. قال: أولى الشرع الشريف الفتن قدرا عظيما من الاهتمام، وحقلت دواوين السنة بالنصوص التي تحذر منها، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو باب الفتن. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، أطم المكان المرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكلم عن الفتن، وأصحاب الحديث الذين صنفوا المصنفات من الصحاح والمسانيد وغير ذلك جلهم أو أكثرهم الذي يذكر بابا أو كتابا يسميه مثلا كتاب الفتن أو باب الفتن أو الاعتصام أو إلى غير ذلك من الأبواب. وهذا يبين لنا حرص الشرع على تبصير المسلم بهذا الأمر الجليل، هذه الفتنة التي تأتي على المسلمين تطرى. قال الشيخ حفظه الله: الفتن واقعة لا محالة. يعني أن هذه الفتن التي تقع في هذه الأمة إنما هي أمر قدره الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقدر أشياء كثيرة لحكمته سبحانه وتعالى، قد لا يحبها ولكنه قدرها وأوجدها في هذا الكون لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ومن ذلك خلق إبليس، فإن الله عز وجل هو الذي خلق إبليس، ومن ذلك وجود الذنوب والمعاصي في هذه الحياة الدنيا، ومن ذلك وجود الشر في هذه الحياة الدنيا، القتل الذي يحدث بين الناس، الحروب التي تحدث بين الناس، كل هذه الأمور قدرها الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا لحكمة عظيمة قد لا يبلغها عقل الإنسان، قد لا يبلغها عقل الإنسان. فمن هذه الأمور التي قدرها الله عز وجل ولابد أن تقع في هذه الأمة الفتن. قال: والفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كونا وقدرا، ولا بد من أن يقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر، ومن ثم فلا بد من التبصر بها والاستعداد لها والحذر منها، بل يجب مضاعفة هذا الذي يجب مضاعفة الحذر منها في عصرنا، لأننا صرنا أقرب إلى أشراف الساعة مما كان عليه المسلمون منذ 14 قرنا. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. هذا هو السعيد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. والفتنة قد تكون كما قال العلماء فتنة شهوة أو فتنة شبهة. شهوة يعني الإنسان يفتن مثلا بالمال، يفتن بالأهل، بالولد، بالنساء، بالرشوة، بأكل المال الحرام، هذه فتنة، فهذه فتنة شهوة. فتنة ايه؟ شهوة. قد تكون الفتنة شبهة. شبهة يعني علماء الضلال يأتون بأحاديث وآيات ويلبسون فيها بها على الناس مثلا، أو تقع واقعة أو حادثة بين الناس فتضطرب فيها قلوب وعقول الناس، كل منهم يقول فيها برأيه، فهذه فتنة والإنسان لا يدري أين الصواب، لا يدري أين الصواب. كما حدثت مثلا فتنة حسن نصر الله اللي هو الرافضي هذا، لما وقعت هذا الأمر هذه كانت فتنة، واضطرب الناس واختلفوا فيها، وجاء صلاح الدين مرة أخرى ولما انكشفت الفتنة ظهرت حقيقة هذا الرجل. فهذه فتنة، هذه شبهة، هذه شبهة انطلت على كثير من الناس. ولكن الإنسان إذا كان بصيرا، إذا كان متعلما، خاصة علم العقيدة الذي يبصر بهذه الأمور، لا شك أنه ينجو إن شاء الله من هذه الفتن. وعن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. متى قال قيل هذا الكلام؟ هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ أكثر من 14 قرنا، وقال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فسمعته يقول: بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من ينتضل يعني يرمي بالسهم، ومنا من هو في جشره، من هو في جشره يعني أخذ الدابة ورعى بها في المرعى، إذ نادى منادي يعني منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، كلاهما جاء. فاجتمعنا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. يعني هذا حق على الأنبياء، حق التبليغ. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فجعل الله عز وجل عافية الأمة في أولها، في صدر هذه الأمة. طب كيف تكون عافية آخر الأمة إذا ساروا على النهج الأول، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. يعني تأتي الفتن بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمواقع القصر تترى، الفتنة تتبعها فتنة أخرى، كل فتنة ترقق التي قبلها. يعني ترقق التي قبلها، يعني إذا وقعت هذه الفتنة صار الحليم حيرانا كما يقولون، لا يدري أين الصواب. فإذا انكشفت هذه الفتنة وجاءت فتنة أخرى، يقول: ده والله اللي كانت قبلها كانت أسهل منها، أنا مش عارف أعمل في دي إيه. ده معنى يرقق بعضها بعضا. فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته أو موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه ثقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، طالما أنه يأمر بالطاعة، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فأدخلت رأسي من بين الناس، لو عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، فقلت: أنشدك الله. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأشار بيده إلى أذنيه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. ووعاه قلبي. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ستصيب هذه الايه، ستصيب هذه الأمة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة. حديث سابق رواه الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك بعض الزيادات وردت في سنن ابن ماجه وصححها الشيخ الألباني. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، ليس عليها عذاب في الآخرة. وهذا طبعا محمول على معظم الأمة، وإلا فإن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يموت على الكفر، من يموت على الكفر. ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا، عذاب هذه الأمة وبلاؤها في الدنيا، الفتن، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والزلازل والقتل. عذاب هذه الأمة في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، الفتن والزلازل والقتل. هذا الباب الذي نتكلم فيه، وهو الحذر من هذا الشر الخطير إلى اللي هي مسألة الفتن، هذا من أبواب الخير، هذا من أبواب الخير. يعني ما ينبغي على طالب العلم وما ينبغي على المسلم أن يعرف الخير فقط، ولكن ينبغي عليه أيضا أن يعرف الشر. لماذا ينبغي عليه أن يعرف الشر؟ حتى يتجنب، حتى والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر، يعني ليس من أجل الشر وليس من أجل فعل الشر، ولكن لتوقيه، يعني حتى أتوقاه. ومن لا يعرف الشر من الخير أو الخير من الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك حذيفة رضي الله عنه كان بصيرا بالفتن، كان بصيرا بالفتن. قال الشيخ: فالدفع أسهل من الرفع. ما معنى الدفع أسهل من الرفع؟ يعني أن تتقي الفتن وأن تكون في مأمن من هذه الفتنة وأن تكون بعيدا عن هذه الفتنة، هذا أسهل من أن تقع في الفتنة ثم تحاول بعد ذلك أن تخرج منها. هذا معنى الدفع أسهل من الرفع. والتخلية مقدمة على التحلية، والوقاية خير من العلاج. وأحيانا تكون العلاج الوحيد، والخبرة بالظلام تميزه عن النور، وتعصم من التورط فيه، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: يوشك أن يهدم الإسلام حجرا حجرا من جهل عادات الجاهلية، يوشك أن يهدم الإسلام حجرا حجرا من جهل عادات الجاهلية. يعني نضرب مثالا لذلك، يعني هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بزيارة الأضرحة والنذر لهذه الأضرحة ولأصحاب المقابر، ألم تكن هذه هي عبادة أهل الجاهلية؟ طيب لماذا يفعل هؤلاء هذا الأمر؟ عندهم حسن ظن أو عندهم نية أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، يقربهم إلى الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيه؟ زلفى. هذا حال أهل الجاهلية، وهذا حال أهل اليوم ممن يتقربون بهذه الأوثان وهذه الأفعال الغير مشروعة. فعمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ يوشك أن يهدم الإسلام حجرا حجرا من جاهل عادات الجاهلية، لأن هذه كانت عادات الجاهلية. فلما فعلوا فعل أهل الجاهلية هؤلاء، يعني يشيدون الإسلام ويعمرون الإسلام أم يهدمون الإسلام؟ يهدمون الإسلام، يهدمون الإسلام. ثم ينقل عن أحد العلماء أو أحد الكتاب يقول: كان حذيفة رضي الله عنه لا يقنع أن يشارك إخوته من الصحابة رضي الله عنهم سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكملات الخير الذي هم فيه، وما أن يشاركهم فرحهم بالخير حتى تلزع ابتسامة قلبه تخوفات من احتمال شر مبهم يراه مقبلا يجهل صفته وعلامته. فيظل قلقا وجلا حتى ينعته له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر له بوادره. يعني حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الإيه، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال أجل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، ما استكفى حذيفة رضي الله عنه بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا عاما، ولكن حذيفة ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صفهم لنا، قال صفهم صفهم لنا، يريد أن يعلم دقائق وأوصاف هذا إيه؟ هذا الشر حتى لا يقع إيه؟ حتى لا يقع فيه. طيب كيف يتعرف الإنسان على هذه الفتن؟ كيف يتعرف الإنسان على هذه الفتن؟ خاصة كما قلنا أن الفتن تعصف بالإنسان كل يوم، يعني آخر هذه الأمور هذا الأمر الذي حدث مثلا في الأسكندرية، تفجير هذه الكنيسة. طبعا هذا أمر لا يقره الشرع، هذا أمر لا يقره الشرع، هؤلاء أهل ذمة، لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز في الشرع. تجد الناس في هذه الأيام يعني على طرفي نقيض، منهم من يقول هؤلاء ليسوا أهل ذمة، هذا قرأته لبعض الناس على الإنترنت مثلا، هؤلاء ليسوا أهل ذمة وهؤلاء ليس لهم عهد، وهذا الذي فعل فيهم هو أقل ما يكون فيهم، ومن أراد الاستزادة يرجع لما قاله ابن القيم وابن تيمية، وصاحب الحق يستشهد بكلام ابن القيم وابن تيمية، وصاحب الباطل يستشهد بكلام ابن القيم وابن تيمية، يعني التكفيري بيستشهد بكلام ابن تيمية، والمرجئ بيستشهد بكلام ابن تيمية، والصوفي يقول لك يا أخي اقرأ ابن تيمية قال عن الصوفية في المجلد بتاع التصوف في مجموع الفتاوى، الكل يستشهد بكلام ابن تيمية. ليه؟ لأنه يقتطع جزءا صغيرا من كلام ابن تيمية ويأخذه حتى يبرهن على ما معه من الباطل، على ما معه من الباطل. حتى ان واحد من بتوع ضباط امن الدولة يعني لما سمع ان كل ده بيقول ابن تيمية قال كذا، وده يقول قال هاتولي ابن تيمية ده حيا او ميت، يعني هو لا يدري من ابن تيمية، يعني عايز ابن تيمية ده حي او ميت يعني. فهذا يقول هم يستحقون هذا الامر، وهذا ضلال طبعا. على الجانب الآخر رأينا من يتكلم ويعني يميع قضية الولاء والبراء، وينبغي أن تكون الصلاة مشتركة، وأن نذهب وأن نصلي في الكنائس، وأن نرفع الهلال مع الصليب، وأن وتميع للقضية عجيب، وينبغي ألا نقول أن هؤلاء كفار لأنهم يؤمنون بكتابهم ومن آمن منهم سينجو، ويأتي أحدهم على الفضائيات ومعه قس مثلا ويتكلم ويقول يعني من ضمن الكلام اللي يقول له ان ايه يعني عقول الشباب حاليا فارغة، فهذا الشاب من الممكن ان يقابل رجلا خيرا مثلك، يعني يخاطب القصة يقول يقابل رجلا خيرا مثلك او يقابل رجلا شريرا مثلي، يعني طب لماذا هذا الباطل ولماذا التوهيم على الناس؟ فهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. طيب كيف تعرف الحق في مثل هذه الأمور؟ العلم، علم العقيدة والرجوع إلى أقوال أهل العلم المعتبرين. هذا الذي يحدث في الجزائر وفي تونس، إن كنتم سمعتم ذلك، هذه الفتن التي تحدث الآن في تونس من المظاهرات والتخريب وإحراق الدور والمكاتب، وكذلك الذي يحدث في الجزائر ويحدث أيضا في المغرب. وجدنا من يقول ليت هذا الأمر يحدث في مصر، ثورة على الايه على الحاكم، فهذه فتنة ما بعدها فتنة. فنجد الشباب يتكلمون في هذه الامور بكل بساطة، هذه امور يعني ليست بالامور الهينة ان تتكلم في مثل هذه الامور. وما ادراك ان هذا الامر يجوز؟ وما ادراك ان هذا الامر ان نجح في تونس وخرج هذا الحاكم مثلا على فرض جواز ذلك، ان هذا من الممكن ان يحدث في مصر او يحدث في بلد غير مصر؟ فهذه فتن تعصف بعقل الإنسان المسلم، ينبغي عليه أن يتوقف وأن ينظر ماذا قال العلماء المجتهدون المخلصون المعروفون بدعوتهم الصحيحة إلى الله عز وجل. لا تتكلم في مثل هذه الأمور، لا تتكلم في مثل هذه الأمور، ولا تردد ما يقال، مش كل ما تسمع حاجة ترددها وتقول هذا حق أو هذا صواب دون أن ترجع إلى كلام أحد من العلماء. هذه الفتن لها طبائع، يعني أنا لو حبيت أعرف كيف أعرف أن هذا الأمر فتنة مثلا، يقول الشيخ حفظه الله: وإن للفتن طبائع وخصائص يعين الاستبصار بها على توقيها والنجاة منها، وما أكثر الفتن التي وقعت بسبب غياب البصيرة بهذه الطبائع. قال: فمن طبائع الفتن أنها تتزين للناس في مباديها حتى تغريهم بملابستها والتورط فيها. الفتنة تغري الناس، تتزين إلى الناس، هذا يخرج ويقول الخطب العصماء ويقول أنا سأحرر، أنا سأنتقم، أنا سأحمل إسرائيل هذه أو اليهود وألقي بهم في البحر. فهذه كلمات رنانة، يعني ينجذب إليها الكثير من بسطاء المسلمين، وهذا يحدث كثيرا. قال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. يعني هذه أبيات عظيمة تبين لنا حقا طبيعة الفتن. يقول ابن امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. أول ما تشتعل والناس تقع في هذه الفتنة تولي هذه كأنها عجوز شمطاء لا شكل لها ولا هيئة، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وكان خلف يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة، ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في الفتنة. وقال ابن حزم رحمه الله: نوار الفتنة لا يعقد. نوار الفتنة لا يعقد، يعني إيه؟ زي الزهر كده اللي بيطلع له النوارة مسرعة جدا، حتى احنا بنقول كده الأيام دي ده الفاكهة متهرمنة، يقول لك متهرمنة، يقول لك ده مثلا التفاحة كنت ممكن أو الخوخة تسيبها أسبوع كامل وما يجرلهاش حاجة، الوقت تشتري الخوخة والتفاحة تاني يوم تلاقيها باظت. هو ده بقى نوار الفتنة لا يعقد، يعني لا يستمر هذا الرونق وهذا العقد وهذا الزهر لا يستمر تفتحه، إنما يذبل، إنما إيه؟ يعني هذه البهجة وهذا المنظر الخلاب الذي يسيطر على هذا الأمر لابد أنه سيذبل يوما ما. أيضا من طبيعة الفتن أنها تذهب بعقول الرجال وتستخفهم ببداءتها، بل إن بعض العلماء من الممكن أن يقع في هذه الفتنة. قد تجد بعض الدعاء يعني يثني خيرا على هذا الإنسان الداعي إلى الفتنة أو فاسد العقيدة أو الذي يعني وقع في هذا الأمر، يثني خيرا ويفتن به كثير من الناس. لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال، تعرج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا، صلى الله عليه وسلم، حتى ما تكاد تجد رجلا عاقلا. وعنه رضي الله عنه أي حذيفة قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. يعني الفتنة تذهب بعقول الرجال وتفعل في عقول الرجال أكثر مما تفعله الفتنة تفعل بعقول الرجال أكثر مما تفعله الإيه؟ الخمر. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا، انظر إلى الصحابة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله. يعني هذا الذي يقتل جاره ويقتل عمه ويقتل ابن عمه هذا إنسان صاحب عقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان. يعني مش هيبقى مجنون، لا، مش ده المعنى، لا، يعني يكون بلا عقل بلا تدبر بلا فكر. إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها ولم نصب منها دما ولا مالا. ولم نصب منها دما ولا مالا. وقد حدد حذيفة رضي الله عنه محكا يقيس به الإنسان مدى تأثره بالفتن. يعني حذيفة جعل لك مقياسا، فانظر في هذا المقياس، قس نفسك على هذا المقياس وأنت تعلم من نفسك هل تأثرت بهذه الفتنة أم لم تتأثر. فقال رضي الله عنه: إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه زيادة: نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحب أن يعلم منكم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، فقد أصابته الفتنة. قال أيضا: والفتنة إذا جففت منابعها وسدت ذرائعها وحسمت مادة أوائلها وأخذ على أيدي سفهائها ولم يلتفت لقولهم ما أردنا إلا الخير سلمت الأمة من غوائلها وكفي الناس شرها. يعني لو أن الناس يعني قطعوا هذه الفتنة منذ البداية وبينوا للناس خطر هذا الأمر منذ البداية، يعني لو حدث هذا الأمر لا شك أن هذه الفتنة ستمحى وهذه الفتنة ستختفي. والله أنا أذكر يعني كثيرا ما كنا نتكلم عن الرافضة وعن الشيعة، خاصة أيام حسن نصر الله هذا وما كان يفعله في جنوب لبنان، كان يعني كان 80% من الناس يرددون يعني اضرب اضرب يا نصر الله ومش عارف ايه يا نصر الله يا حبيب دمر دمر تل أبيب ومش عارف، وشعارات رنانة، وكثير من الدعاة المخلصين يبينون للناس هذه الايه أن هذا فتنة وأن هذا رونق وأن هذه وأن هذا أمر براق وأن ليس تحته شيء، واقتنع كثير من الناس بهذا الأمر، وبفضل الله حفظت مصر بفضل الله عز وجل ثم بفضل هؤلاء العلماء الربانيين من هذه الفتنة. يعني لو أن كثيرا من الناس استمعوا لهذا الكلام وصدقوه لانتشر التشيع في مصر، وانتشر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر زواج المتعة، وانتشر الكثير من الفتن في مثل هذه البلاد التي نسأل الله عز وجل أن يحفظها. قال: وتصديق ذلك، يعني الإنسان ينبغي عليه أن يحسم مادة الفتنة من أوله، وتصديق ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع، وفي رواية والراطع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. أناس يركبون سفينة استهموا، يعني أجروا قرعة، قرعة سنة ليست يعني حراما كما يظن بعض الناس، قرعة سنة، استهموا على هذه السفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. بعض الناس جاء نصيبه في أعلى السفينة والبعض الآخر جاء نصيبه في أسفل السفينة، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم فتأذوا به، وفي رواية فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها، فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقالوا أي هؤلاء الذين في أسفل السفينة، يعني كلما أراد أن يستقي الماء أن يملأ ماء لابد أن يمر على من فوقه حتى يأتي بهذا الماء، ففكروا في أمر فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، وفي رواية ولم نمر على أصحابنا فنؤذيهم، فنأخذ هذا، فأخذ فأسا، ده واحد منهم، هذه زيادة على ما في الصحيح، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ فقال: تأذيتم بي. ولا بد لي من الماء. فإن تركوهم، يعني لو تركوا هذا الذي يحمل الفأس وينقر في السفينة وينقب السفينة، إن ينقر السفينة، فإن تركوا، قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنجوا جميعا. وكان النعمان بن بشير رضي الله عنهما إذا سرد هذا الحديث يقول قبله: يا أيها الناس خذوا على أيدي سفهائكم. فإذا سرده عاد فقال: خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا، قبل أن تهلكوا. فهذا الحديث يبين لنا أنك لو تركت صاحب هذه الفتنة وصاحب هذه البدعة وصاحب هذا المنكر، إن تركته هكذا لابد أن هذا المنكر أو هذه البدعة ستنتشر، هذا الأمر سينتشر. أيضا ومن طبائع الفتن أنها متى وقعت فإنها فرعان ما تتطور، إنها فرعان ما تتطور، يعني الفتنة من الممكن أن تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تتطور، يتطور الأمر وينتشر الأمر حتى يعني يخرج عن السيطرة وتخرج عن حدود السيطرة، حتى إنها لا تستعصي على من أشعلوها إن حاولوا إطفاءها. قال بعض أشياخ الشام: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا ولو كان جاهلا. من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا ولو كان جاهلا. يعني مثال ذلك، يعني يضربون المثل مثلا في ذلك بالإمام الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي اللي هو العلم من أئمة الشافعية. هذا قرأ كثيرا في كتب الفلاسفة، ويعني بلغ مبلغا عظيما في الكلام في الفلسفة، عظيم الشأن يعني في الفهم والكلام، مش عظيما يعني في الصواب يعني في هذه المسألة. ثم بعد ذلك انقلب على الفلاسفة وكفرهم، انقلب على الفلاسفة وكفرهم، ولكن لما أراد أن يخرج من هذا الأمر ما استطاع أن يخرج سالما، ما استطاع أن يخرج سالما. لماذا؟ لأنهم كما يقولون ابتلع هذا السم اللي هو الفلسفة، ثم لما أراد أن يتقياه ما خرج منه إيه؟ ما خرج منه كاملا، ما خرج منه كاملا. وهذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله اللي هو إمام المذهب الأشعري، ولكنه تاب منه ونصر عقيدة أهل السنة والجماعة، وكان يستشهد كثيرا بكلام أحمد بن حنبل ويقول أنا على عقيدة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ومع ذلك الإمام الأشعري مات وعنده بعض الأمور، يعني ما كانت عقيدة الأشعري عقيدة صافية خالصة. صحيح أنه مر بأكثر من طور، يعني الطور الأول كان معتزليا لأن جزء أمه كان إمام المعتزلة، ثم بعد ذلك أصبح أشعريا وأصبح يحارب الأشاعرة، ثم الطور الثالث أنه ترك المذهب الأشعري وأصبح ينادي بمذهب أهل السنة في إثبات الصفات والكلام في القدر وسائر هذه الأمور والإيمان الصحيح وتعريف الإيمان وما إلى غير ذلك. ولكن العلماء يقولون أنه مع ذلك كانت عنده بعض الشوائب، وانت تجد هذا الأمر في كثير من الناس أصحاب المناهج المنحرفة. يعني الإنسان لما يلتزم مثلا على مذهب أو على منهج من المناهج المنحرفة، جماعة من الجماعات الحزبية مثلا، أو الذين يدعون إلى التعصب لأشخاص بعينهم مثلا، أو لحزب أو لفكرة بعينها، تجد هذا الإنسان حتى وإن ترك هذا الأمر وإن ترك هذا الحزب لابد أن تجد شائبة عنده، لازم تجد شائبة عنده هذه. وينزع عندما يأتي الكلام في هذه المسألة مسائل من هذه المسائل وإن ترك هذا الإيه؟ إن ترك هذا الأمر. لذلك قالوا من أعطى من نفسه أسباب الفتنة، يعني إن دخلت في هذا الأمر ابتداء أولا لم ينجو آخرا ولو كان جاهدا. لذلك الواحد منا ينبغي عليه أن يكون حريصا على المنهج الصحيح، ينبغي أن يكون حريصا على تعلم العلم الشرعي. والله لن تنجو في هذه الحياة الدنيا ومن هذه الفتن إلا بتعلم العلم الشرعي. دعك من هؤلاء الذين يقولون البلاد تحترق والأمة الإسلامية تحترق وتنهب أموال البلاد وأنتم تجلسون في المساجد، والله لن ينجو من هذه الفتن إلا صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب العلم الشرعي الذي ينظر في هذه الأمور، لأن هذه الأمور حدثت قبل ذلك. كان هناك الحجاج بن يوسف، وكان هناك الكثير من الظلم، وكان هناك الكثير من مثل هذه الأمور التي وقع. لذلك علي بن أبي طالب ماذا قال؟ قال: تعرف على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور إيه؟ مشتبهات، فإن الأمور مشتبهات. انظر إلى هذا الذي يقع الآن كيف تصرف فيه العلماء الربانيون السابقون، كيف تصرف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتصرف فيه التابعون، وكيف وماذا فعلوا في هذه الأمور حتى نجوا وحتى خرجوا من هذه الأمور. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون بصيرا، أن يكون متعلما، أن يكون يعني جالسا أمام أهل العلم. ينبغي عليك أن تتعلم، لا تسمع إلى من يهون من شأن العلم. هذه أمة العلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفع شأنها إلا بالعلم، بالقرآن والسنة، بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا كلام طيب، قال: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله. ثم قال: ويتفاوت الناس في مدى استبصارهم بحقيقة الفتنة واستجلاء عواقبها تبعا لما أوتوه من التقوى والفقه. فالقلب كالعين في إبصارها، هذا القلب هو الذي يبصر به الإنسان هذه الفتن، كالعين في إبصارها، فتجد عينا لا تبصر البعيد، وأخرى لا تبصر بمجرد وجود ضباب طفيف أو غبار خفيف، فضلا عن أن تكون في ظلام. فإبصار القلب تابع لقوة الفقه ونور الإيمان ومقدارها. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة بقطع الليل المظلم، أي الذي لا قمر فيه ولا ضياء، فالساري فيه على شفا هلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذه الفتن كالسير في الليل الإيه؟ يعني ليس هناك قمر، وليس هناك نجوم، وليس هناك أي ضياء. طيب كيف تبصر الطريق في هذه الفتنة؟ ستهلك إن لم يكن معك المصباح. ما هو المصباح؟ العلم. ما هو المصباح؟ العلم. لذلك كما قلنا قبل ذلك، من المناقب التي يذكر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني منقبتين. المنقبة الأولى إن هم لا عندما يترجمون لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فلان البدري، هذه منقبة عظيمة جدا. فلان الإيه؟ البدري. يعني البدري يعني شهد بدرا الذي فرق الله عز وجل فيها بين الحق. طيب وهناك من يترجم له ويقال هو ممن اعتزل الفتنة، صح؟ هل يقال فلان الأحدي الخندقي؟ لا، الفتحوي شهد مثلا فتح مكة أو لا، يقال إيه؟ ها؟ وهذا الصحابي ممن اعتزل الفتنة. معنى ذلك أن اعتزال الفتنة مسألة مهمة جدا ومنقبة عظيمة جدا، يسدد الله عز وجل ويوفق إليها من شاء سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه الفتن كأنها ليل مظلم، إذا وقعت الفتنة فكأنها ليل مظلم. ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ ينبغي عليك أولا أن تتوقف. احنا هنشبهها كده، لو نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين، لو أن رجلا أعمى يصلي معنا، كان يصلي في الصف الأول، ثم بعد أن انتهينا من الصلاة أراد أن يخرج، ماذا يفعل؟ بيمشي كده ولا يقف لحد ما حد يخرجه؟ لأن الدنيا ظلمة هو مش شايف حاجة، صح؟ طب اللي بيخرجه ده هو إيه؟ الدليل، صح؟ هو ده الدليل. أنت كذلك في الفتن، أنت كالأعمى، هذه الفتنة ليلة مظلمة، لا تتحرك حتى تنجلي هذه الفتنة، حتى يأتي إليك الدليل افعل كذا أو لا تفعل، أو لا تفعل كذا، افعل كذا أو لا تفعل إيه؟ كذا. هذا هو الذي ينجو من هذه الإيه؟ ينجو من هذه الفتنة. فشبهها بالليل الذي لا قمر فيه ولا ضياء، فالساري فيه على شفا هلكة، إن لم يكن معه نور يبصر به مواقع قدمه. وهو في حال الفتن نور العلم، في حال الفتنة نور العلم الذي يكشف أهلها ويبين حالها. قال حذيفة رضي الله عنه، وحقا والله يعني كلام القدماء، كلام السلف الصالح كله بركة، كلام قليل ولكن الفائدة عظيمة، يعني يشرح في كتب وفي مجلدات. يعني وجدت كتابا يشرح قول ابن المبارك ولا ابن سيرين ان هذا العلم دين، ابن سيرين، قول ابن سيرين ان هذا العلم دين. شوف انت بتاخد دينك عن، شوف كلمة واحدة ان هذا العلم دين، ان هذا العلم ايه دين، ينبغي ان انت تنظر ممن تأخذ هذا الدين وهذا العلم. هي كلمة قليلة جدا، يعني لا تتعدى العشر كلمات، ومع ذلك تشرح في كتب، شرحها الشيخ بزمول حفظه الله في مجلد كامل في هذه الكلمة. انظر حذيفة ماذا يقول: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، يعني ما تعلمت، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك، إذا اشتبه عليك الحق والباطل. هذه الفتنة، أن يشتبه عليك الحق والإيه؟ الحق والباطل، الحق والباطل. وقد سمى الله تعالى كتابه العزيز نورا، قال عز من قائل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وسماه بصائر، فقال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ. ثم قال رحمه حفظه الله بعد ذلك: العلماء سفينة نوح. قول المشهور في ذلك أن السنة سفينة نوح، من ركب فيها إيه؟ نجا، ومن تركها هلك. طب من الذي يحمل إلينا هذه السنة؟ العلماء، فالعلماء هم سفينة نوح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهذا هو حال كثير من الناس، أنه إذا جاءته الفتنة أذاع به، يجلس في هذا المجلس فيتكلم عن هذا الأمر: سمعت فلانا يقول أنك هذا هو الحل، سمعت فلانا يقول أن هذا هو الحل، يجلس مع هذا فمثلا يقول له: ينبغي ألا نستكين وألا نتقاعس وألا، وهذا يعني هذا تخاذل وهذا استسلام وهذه سلبية، فيقتنع بهذا الكلام. يجلس مع آخر فيسمع كلاما آخر. لا، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الخوف، من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هم العلماء في المقام الأول، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه. وشوف كلمة يستنبطونه منهم، يعني مش أي حد من أهل العلم كمان يتكلم في الفتن، مش أي داعية يتكلم في الفتن يقول المخرج منها كذا، لا، كلمة يستنبط يعني هذا معناه أن هذا لا يكون إلا للعلماء المجتهدين، لأصحاب الأقدام الراسخة، ممن رفع الله عز وجل شأنهم وقدرهم بهذا العلم. فقال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وإن الالتحام بالعلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمان الفتن كان من المغرقين. وعن ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. وسبب قلة العلم موت حملته، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الناس حاجتهم إلى العلم، كما هو هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام في اليوم مرة أو مرتين مثلا، إنما يحتاج العلم في كل دقيق. كل دقيق إذا أردت أن تشتري وأن تبيع تحتاج إلى العلم، إذا أردت أن تعبد الله، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي تحتاج إلى العلم، إذا أردت أن تتعامل مع الجيران تحتاج إلى العلم، إذا أردت ضوابط معينة في عملية مثلا من الأمور التي تباشرها تحتاج إلى العلم. فالإنسان يحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه، يحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. ذهاب العلماء، ده بالنسبة لهذا الأمر. وقال سعيد بن جبير: ما علامة، سئل سعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وعبد الله بن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه، فبعض الناس استشكل ذلك بزمن عمر بن عبد العزيز، زمن عمر بن عبد العزيز، لأنه كان زمن خير ورخاء. فقال، نقل أحد العلماء الأفاضل عن ابن مسعود رضي الله عنه تفسيره لهذا الحديث، قال: إنما الشر ليس في المال ولا الطعام ولا الشراب، إنما الشر بقلة العلم والعلماء حتى يسود من ليس بفقيه. هذا هو الشر، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، بسبب قلة الإيه؟ قلة العلماء، بسبب قلة الإيه؟ قلة العلماء. يعني لو نظرنا إلى مصر مثلا، كم يبلغ عدد السكان في مصر؟ يعني اقترب من 100,000، 100 مليون. طب كم عدد العلماء الربانيين في هذه الأمة؟ قليل جدا، قليل جدا عدد العلماء في هذه الإيه؟ هذه الأمة. يعني قرية ذاكر جسدي يكفيها طبيب واحد، دكتور واحد، ما يكفيهاش، ده لو اشتغل 24 ساعة عليهم 24 ساعة مرتين تاني لا يكفيه. لا يكفيه. فالعلماء كالأطباء، العلماء كالأطباء. يعني شوف قرية ذاكر جسدي تحتاج إلى كم طبيب، هكذا تحتاج إلى كم عالم حتى يردهم إلى دين الله عز وجل. وعن زياد بن لبيد، اسمع لهذا الحديث جيدا، رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك أوان ذهاب العلم. يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء ثم قال: ذاك أوان ذهاب العلم، في هذا الأوان يذهب العلم. فقلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرأه أبناؤنا ويقرئه أبناؤنا أبناءه إلى يوم القيامة؟ كيف يذهب العلم والقرآن بيننا والكتاتيب منتشرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ فقال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابي: لا يغضبه الله. يعني شوف، قال فغضب أي صلى الله عليه وسلم لا يغضبه الله، يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، يذهب حملته إما بالموت وإما بتكميم الأفواه وإما بإبعادهم عن الناس، هذا هو ذهاب العلماء، هذا هو ذهاب العلماء. إذا ذهب العلماء وابتعدوا عن الناس انتشرت الفتن، انتشرت الفتن، فالدنيا كلها مظلمة إلا مجالس العلماء. وهذا كلام الحسن البصري رحمه الله. وأختم بهذا الكلام لعلنا نتكلم في درس مقبل إن شاء الله نكمل هذا الكتاب الطيب. قال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، يشبه هذه الفتن بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم. انظر كيف شبه العلماء، كأنهم مصابيح على هذا الطريق يضيئون للناس هذا الايه، هذا الطريق، يضيئون للناس هذا الطريق. فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لابد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة فما ظنكم بهم. هكذا العلماء في الناس، هذا كلام الأجري. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. إن مهمة المبصرين هي التبصير، لا سيما في أوقات الفتن حيث يكون العلماء الفاقهون وحدهم هم المستشرفين لنتائجها في لحظات إقبالها، على حد قول الحماسي: تبين أعقاب الأمور إذا مضت وتقبل أشباهها أشباها عليك صدورها. وقول الآخر: لو أن صدور الأمر يبدون للفتى، لو أن صدور الأمر يعني بداية الأمر تبدو للفتى، يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يتنجم. فهذه الأمور تبين لنا أهمية هذه المجالس، وللإنسان في هذه الفتن لا يتكلم إلا ببصيرة ولا يتصرف إلا ببصيرة. والفتن كثيرة جدا في هذه الأمة، وستمر عليكم الكثير من الفتن في هذه الأمة طالما أنكم على قيد الحياة. فالإنسان ينبغي إذا وقعت فتنة ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم وأن ينظر إلى الصواب. قد يفتيه أحد العلماء الربانيين بفتوى هو يرى في نفسه أن هذه من السلبية أو أن هذه لا تناسب الواقع، ولكن هذا العالم بخبرته وبعلمه وبدينه وبإخلاصه لله عز وجل وفقه الله عز وجل لهذه الفتوى. فوجب عليك أن تأخذ هذا الأمر ولا تنظر إلى كلام المتحمسين ولا إلى كلام عامة الناس، لا، ينبغي عليك أن تتوقف، ينبغي عليك أن تتوقف خاصة في مثل هذه الأمور. قال الحسن البصري وأختم بكلامه: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، بالضبط صحيح عرفها مش عارفة، عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، عرفها كل جاهل. مش شرط عالم يعني عالم من العلماء المسمون بأنهم علماء، لا، يعني حتى طالب العلم إذا علم القول الصحيح في هذا الأمر والفعل الصحيح في هذه الفتنة فهذا يصدق عليه أنه عالم بهذه المسألة، عالم بهذه الإيه؟ بهذه المسألة. فالإنسان ينبغي عليه أن يتزين وأن يتبصر وأن يأخذ العلم سلاحا له خاصة في مثل هذه الأمور، وأن يبصر الناس، يبين الناس القول الصحيح وخطورة الكلام في مثل هذه الأمور وإثارة الناس في مثل هذه الأمور. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا، ومعذرة أننا لم نكمل درس الفقه في هذا اليوم، إن بقي في بعض الكتب إن شاء الله بعض الإخوة يعني تبرع بها جزاه الله خيرا لعلكم تنتفعون بها. غدا إن شاء الله أنا أعتذر عن الدرس للمرة الثانية. غدا اعتذر عن الدرس الفات، معلش الظروف الحمد لله.